الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، لقد ودعت أمة الإسلام موسما عظيما وشهرا كريما يتسابق فيه المؤمنون إلى طاعة الله وينشطون فيه إلى أنواع من القربات وكثير من الطاعات. عباد الله، إن ذلكم الشهر العظيم والموسم الكريم، موسم مبارك يتلقى فيه المؤمنون دروسا عظيمة وعبرا جليلة وعظات بالغة. ولهذا عباد الله، ينبغي على عبد الله المؤمن الحريص على سعادة نفسه وفوزها في الدنيا والآخرة أن يستفيد حقا من ذلك الموسم الكريم، وأن يستفيد من عبره ودروسه وعظاته التي لا تعد ولا تحصى، وأن لا يكون حظه من ذلك الشهر بما أداه فيه من طاعة وقام فيه من عبادة، بل ينبغي عليه أن يكون مترقيا لتلك الدروس العظيمة والعبر والعظات التي يتلقاها المؤمن المجد في موسم الخير وشهر الفضل، شهر رمضان المبارك. عباد الله، إن شهر رمضان مدرسة تربوية جامعة للخير، يتلقى فيه المؤمن من العظات البالغة والدروس النافعة ما ينشط من خلالها في عامه كله جدا واجتهادا ونشاطا في طاعة الله جل وعلا. ولعلي أقف معكم مع بعض الدروس المهمة والعظات الجليلة التي ينبغي أن نستفيدها من شهرنا العظيم. عباد الله، إن من دروس شهر رمضان العظيمة أن يعلم المسلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان، وأما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان، فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام ويصوم طيلة عمره وأيام حياته عن الحرام. وذلك عباد الله أن الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، فامتناع العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج عما منعت منه من الحرام هو صيام من حيث اللغة، وهو واجب على المسلم مدة حياته وطول عمره. عباد الله، إن الله جل وعلا لما تفضل على عباده بهذه النعم العظيمة العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج أوجب عليهم استعمالها فيما يرضيه، وحرم عليهم استعمالها فيما يسخطه،

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن تقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عباد الله، لقد دلت هذه النصوص وما جاء في معناها على أن الواجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجله، أن يصونها عن الحرام، وهو صيام من حيث اللغة. وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر، بل يجب الاستمرار عليه حتى الممات طاعة لله، ليفوز برضا الله جل وعلا وتوابه، ويسلم من سخطه وعقابه. فإذا أدرك المسلم أنه في شهر الصيام امتنع عما أحل الله له، لأن الله حرم عليه تعاطي ذلك في أيام رمضان، فالعبرة من ذلك والعظة أن يدرك أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته، وعليه الكف عن ذلك والامتناع عنه دائما، خوفا من عقاب الله جل وعلا الذي أعده لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه. عباد الله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه سبحانه وتعالى أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم يفرح عند فطره لأن النفس عند الفطر تتناول ما منعت منه وهو محبوب لها، ولأنه قد وفق لإنهاء صيامه الذي جزاؤه عند الله عظيم، ويفرح الفرحة الكبرى عند لقاء ربه حيث يجازيه على صيامه الجزاء الأوفى. ومن حفظ لسانه عن الفحش وقول الزور، وفرجه عما حرم الله عليه، ويده عن تعاطي ما لا يحل تعاطيه، وسمعه عن سماع ما يحرم سماعه، وبصره عما حرم الله النظر إليه، واستعمل هذه الجوارح فيما أحل الله، من حفظها وحافظ عليها حتى توفاه الله فإنه يفطر بعد صيامه هذا على ما أعده الله لمن أطاعه من النعيم المقيم والفضل العظيم، مما لا يخطر على بال ولا يحيط به مقال. وأول ذلك عباد الله ما يلاقيه من ذلك ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجري للمؤمن عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، حيث يأتيه في آخر لحظاته في الدنيا ملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة

أنه يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق ويعين على كبح الهوى وكبح جماع الشهوة ويقوي الإرادة ويشحذ العزيمة ويعين على ترك الحرام وهجر الباطل. إن الصيام عباد الله سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وذلك أن بإمكان العبد أن يختفي عن الناس ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل ويشرب ثم يخرج إلى الناس ويقول إنه صائم، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. ولكن يمنعه من ذلك اطلاع الله له، اطلاع الله عليه ورؤيته له، وهذا شيء يحمد عليه الإنسان. والعبرة من ذلك عباد الله أن يدرك المسلم أن الذي يخشى إذا أخل الإنسان بصيامه هو الذي يخشى إذا أخل بصلاته وزكاته وحجه وغير ذلك مما أوجب الله على عباده. فإذا وجد المسلم أن إخلاله بالصيام كبير وعظيم، فيجب عليه أن يجد ويدرك أن حصول ذلك منه في الفرائض الأخرى عظيم وكبير. والكيس عباد الله من جاهد نفسه في هذه الحياة، من جاهدها على طاعة الله وألزمها فعل أوامره واجتناب نواهيه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وصلوا رحمكم الله على خير من صلى وصام وأفضل من تهجد لله وقام، محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم واجعل عليهم دائرة السوء يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه على البر والتقوى،